إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار عباد الله الله سبحانه وتعالى مرة nyingi katika kitabu chake atukumbusha neema zake mbalimbali na hutaja baada ya kuziorodhesha neema zake na kutuhakikishia kuwa لو كما تتجارب كذبت إداد نعمة أنباز الله سبحانه وتعالى متوبا هتوازي كذبت إداد ياك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نلو كما تجارب كيساب نكذبت نعمة الله سبحانه وتعالى لزكوبا منادام هوازي كجوا إداد ياك إن الإنسان لظلوم كفار lakini hakika huyu mwanadamu ni dhalimu mkubwa tena mwingi wa kukanusha na kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah mara nyingi tukumbushana na tutaendelea kukumbushana kuwa hakuna neema kubwa zaidi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humpa mwanadamu كما نعمة يكم جعليك وكتك وإسلام يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ديني لا تنبليك مري الله سبحانه وتعالى نديني أو إسلام ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نمون يكويفوا تديني سيوكوا ديني أو إسلام بس هو يهكبلي بدينيك هي بلي الله سبحانه وتعالى وهو في الآخرة من الخاسرين نكش آخرة أتكوني كتكوال وليكل خسارة كوكيلا وككموك نعمة كما هي mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala wala si kwa uwerevu uliokuwa nao bali ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaraha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan ulaika humu rashidun fadlan min Allah wa ni'ma hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu نني نعمة يا الله سبحانه وتعالى جوياته فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة عباد الله بعد يكوي تنبوى نعمة كما هي تجوى كوى نعمة كما هي tuifanyie kazi ili tuonyeshe shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wa Allah alayhi salatu wa salam walitumia umri wao katika dawa na kuwalingania watu katika hii dini, kwa sababu waliitambua hii neema na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii. يقول جل وعلا عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. تلمت مليز نوح عليه الصلاة والسلام كواتواكي أككام ياكم يتسن خمسيني ألف ماجك بنغو خمسيني yote miaka hii ni ya da'wa peke yake, mbali na umri aliyoishi Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Huyo Nuh ambaye da'wa yake ni miaka 950, usidhania kuwa alipumzika katika miaka kama hiyo. Kana yaqul rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Nuh alayhi salatu wassalam alikuwa akisema: ya Rabbi, hakika mimi nimewalingania watu wangu usiku na mchana miaka 950. Alingania katika Uislamu na tauhid alayhi salatu wassalam. Ibadallah, Yusuf alayhi salatu wassalam wa huwa fi sijn yad'u an-nas ila at-tauhid: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار. أوامبيا وزاكي وويلي وليكوا بموجنا ووجالا: أأرباب متفرقون ميونغوين بالنباري نوابوديوة إنو فرقيان باذي ووكو انجين نبار سيدي أم الله الواحد القهار. أما الله سبحانه وتعالى موجة من ينغوف. فدعاهما إلى التوحيد أكوى لنغنية كتك توحيدنا وإسلامه وكتيوكنا نيجالا. هكذا الأنبياء هذين ذوالفك ومتومة والله عليهم الصلاة والسلام وكوه ليتنبوه نعمة وإسلام وبيل الله سبحانه وتعالى مواقع وكالإسمامية جكومه لكوه لنغنيواته كتكديني الله سبحانه وتعالى بالي نوكونا غير كتكديني الله سبحانه وتعالى نكويتتيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمتونيش مفان بالنبالي ينمنا متومي والله عليهم الصلاة والسلام ولكونا غيرنا ديني الله سبحانه وتعالى نوكي تتيا ديني الله سبحانه وتعالى نكوى لنغنيواتك تكديني الله سبحانه وتعالى. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أليس غير عليك ونايم تم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ولبندوك وتواك أككا فراغا نيل ميونغ وليكو وكي يبود أكانزك يوليزا يهم لنيني ما لكم لا تنطقون mna nini hamzungumzi. Faragha alayhim darban bil yamin, kisha kwa hasira Ibrahim alayhi salatu wassalam akaivunja vunja ile masanamu kwa mkono wake wa kulia. Na wataja ulama utafsir kuwa aliivunja kwa mkono wake wa kulia kwa sababu una nguvu zaidi kwa hasira alizokuwa nazo na ghara juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika suratul anbiya, faja'alahum judhadhan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un, akaivunja ile masanamu vipande vipande isipokuwa lile kubwa lao, ili warejee kwake ikiwa atazungumza na kuwaeleza nani aliyoyavunja. Ibadallah, mitume wa Allah walikuwa na ghera na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa halali akikosa usingizi pindi anapojua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ashirikishwa katika sehemu fulani. عن جرير بن عبد الله البجل اليماني رضي الله عنه وأرضاه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أسامة سكم واجمتون صلى الله عليه وسلم لنينبيا: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ hunipumzishi mimi ya Jarir kutokamana na salam sanamu la dhil khalasa linaloabudiwa basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Alikosa raha mtume sallallahu alayhi wa sallam katika moyo wake kwa kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alighadhibika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tuko sisi tunamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini mengi katika yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam leo hatuyafuati. Ni wangapi leo tunaojinasibisha na ulinganizi katika dini ya Allah, lakini hatuna ghera na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni wangapi katika Waislamu leo tunaodai tuna ghera na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuona dini ya Allah ikichafuliwa, lakini hakuna ghera yote inayoamka katika nyoyo zetu? Si leo ambaye hazungumzi shirk, ambaye hazungumzi bid'a, aonekana ana hikma? Leo anayekuwa na hasira katika dini ya Allah na kukataza shirki na bid'a, aonekana huyu hana hikma? Aina dhahabat al-uqul, ma lakum kaifa tahkumun, mahukumu vipi watu nyinyi? Watu wakiwa na ghera na dini ya Allah na kukataza bid'a waonekana hawana hikma? Wenye hikma ni wale mbumbumbu wanaokaa na dini ya Allah ikichezewa na bila kuwa na hasira na dini ya Allah. Ar-rafida yasubuna as-sahaba hal nasqut nahnu, as-sufiyya ya'buduna al-qubur hal nasqut nahnu, ma lakum kayfa tahkumun, tuko wapi sisi na mtume sallallahu alaihi wasallam? Ala turihani min dhil khalasa. Qala Jarir radiyallahu anhu: fantalaqtu fakasartuha wa harraqtuha, nikaondoka hapo hapo nikaenda nikalivunja lile sanamu na kulichoma. Thumma arsaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kisha nikatuma aende mtu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, liukhbirahu, ili ampe bishara. Faqala rasulu Jarir, yule aliyetumwa na Jarir akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam: walladhi ba'athaka bilhaqi ma jituka illa wataraktuha ka'annaha jamalun ajrab, naapa kwa yule aliyekutumiliza kwa haqi, wallahi sikuondoka huko isipokuwa lile sanamu lilivunjwavunjwa na kuachwa kama mfano wa ngamia aliye na upele, hakuna anayetaka kumkaribia. Fadaa sallallahu alayhi wasallam fi khayli ahmas khamsa marrat, rawahu al-Bukhari wa ghayru. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaombea baraka wale waliokwenda kufanya kazi nzito kama hiyo. Leo ndio sisi tuko hivi? Ama sisi twajifanya tuijua sana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukawalaumu wanaosimama kuita ndio yachukuliwa ni hikma. Leo kukana ubadul qubur ashabul bid'ah wal mawalid ndio yachukuliwa hikma. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotaja bid'ah alikuwa kichamka na hasira. Ziko wapi ghera kwa ajili ya dini ya Allah? Tuko wapi na zile hasira alizokuwa nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ikichezewa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wa in ta'jab, ikiwa utastaajabu basi staajabu na Hudhud ambaye ni ndege dhaifu lakini alikuwa na ghera na dini ya Allah. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala hakumtupa huyu ndege, alimtaja katika kitabu chake na tutakisoma ila qiyamis saa, na akumbukwe huyu ndege kwa ghera aliyokuwa nayo. Asimama mbele ya Mtume wa Allah Suleiman, fayaqulu al-udud wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wasayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabili fahum la yahtadun. Hudhud asimama na kupinga jambo la shirki mbele ya Suleiman, asema nimempata mfalme wa Yemen saba, yeye na watu wake wasujudia jua pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhallada Allah dhikra al-Hudhud, Allah akaweka utaji wa Hudhud utabakia mpaka qiyam as-saa, kwa sababu walikuwa na ghera ya kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi wangapi katika maduati leo walinyanyuka katika mujtama watu wakidhania watetea sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ilipojulikana uhakika wako mbali kabisa na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, tarahum yajlisuna ma'a ahli al-bid'ah, ma'a ahli al-bid'ah, utaona wakana watu wa bid'a na kuhadaa awamu wasiojua kuwa kitendo kama hiki ni katika hikma. Annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha min faulaika sammallahu fahdharuhum. Awakusudia watu wa bid'a, mkiwaona hao jitahadharini na wao na msikae na wao, kwa sababu athari yao ni mbaya sana katika kumharibia mtu moyo wake akafuata uzushi katika dini ya Allah na kuacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kupata rifa fi dunya wal akhirah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume wake sallallahu alayhi wasallam, warafa'na laka dhikrak, tukaunyanyua utajo wako. Na yoyote anayemfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam kikweli, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ataunyanyua utajo wake fi dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.